ممكن بقى واحده تبقى انت مشخصها على انها فايبرويد وتفتح بطنها وتشيل اليوترس وبعدين لما تبص في اليوترس تلاقي بقى حاجه كده منظرها مش تمام. ايه ده؟ ايه اللي ممكن اشوفه لو كان ابتدى يقلب ساركوما؟ ايوه الجينيفوز ده اكستنس ده بقى ساركوما ساركوما صحيح يعني. احنا وير توكينج على ساركوما تشينج يعني حاجه في الاول. مفيش مالجنال تيومر بيبقى له انتاكت كبسول. فبيحصل ايه؟ انفيجن اوف الكبسول. تلاقي حته بقى كده الكبسول فيها بقت انفيجن. وبعدين الحته دي اكيد ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ويرلي ابييرنس. في جزء كده بقى بيبقى الويرلي ابييرنس وفي انفيجن للكبسول. دي مش محدده بقى ابتدى يبقى انفيجن سراوندنج. بمناسبه الجارس في جارين فيهم سركمت تشينج فايبرويد هم دول. دول هيتحط قدامك الجار ده ايه؟ ده سركمت تشينج فايبرويد. هيبقى السؤال ما احنا كلنا عارفين سركمت تشينج بس هيبقى مطلوب منك مبرر ليه قلت عليه كده. قلت عليه كده لانه فيه لوس اوف ويرلي ابييرنس وانفيجن ايه؟ لوس اوف ويرلي ابييرنس وانفيجن اوف الكبسول. هي دي اللي ممكن تقلق انه فيه سركمت تشينج. على العموم الشيء الاكيد اللي يجزم انه فيه سركمت تشينج هو الهيستوباثولوجي. لما يتاخد منها عينه عند الميكروسكوب هيبقى اكيد باين فيها بس سركمت تشينج. بس انت لازم تعرف الكلمتين دول هم لوس اوف ويرلي ابييرنس وانفيجن اوف الكبسول. دكتور انفيجن عرفت ازاي؟ هتلاقي انا مفيش كبسول. هتشوف بعينك الجار الفايبرويد دايما بيبقى محدد بكبسول واضحه قوي. اذا في حته منه هيبقى مفيش كبسول واضحه دي اللي كانت ديسكريمينيت فين اخره من بدايه الفايبرويد انفيجن وعينك. اخر تشينجز بتحصل انا عارف ان انتوا متاكدوا بس خلاص هيبقى ايه او خلاص. اخر تشينجز بتحصل فاسكولار تشينجز. فاسكولار تشينجز ممكن يحصل باسكولار تشينجز في الفايبرويد. ممكن يحصل فيه إديما. ممكن يحصل فيه دايلاتيشن في الليمفاتكس او دايلاتيشن في الفينز. يعني الفايبرويد هو نفسه بيعمل كومبريشن على الليمفاتكس اللي جواه او على الفينز اللي جواه بحيث انها تبقى ديستنتد. هتلاقي كلمه كده شكلها مقبض انما هي سهله. حاجه اسمها ليمفانجاكتاسيس او تيلانجاكتاسيس. هو القصه لو فهمناها بالراحه تبقى مش صعبه. ليمف يعني ليمف. انجيو يعني ايه؟ انجيو بس الاكتاسي يعني دايلاتيشن زي برونكا اكتاسيس. اكتاسيس يعني دايلاتيشن. فليمف انجاكتاسيس يعني دايلاتيشن اوف الليمفاتيك فيسلز. وبالنسبه للانجاكتاسيس اللي هو دايلاتيشن اوف ذا فينز. لما الفين ولا الليمفاتيك يبقى دايليتد في الكات سكشن يبان كانه سيستيك سبيس. ده حاجه بقت منفوخه قوي. دايليتد في الكات سكشن يبان كانه سيستيك سبيس. في بعض المتحدين اوقات يسالك يقول لك ازاي تفرق ما بينه وبين السيستيك سبيس بتاع السيستيك ديجنريشن. وانا حقيقه حقيقه يعني ما يمليش اطلاقا ان انا فرق بين ده لانه ما يفرقش معايا. يعني انا كدكتور ما يفرقش معايا في العلاج خالص ملوش اي معنى. بس هو سؤال والسلام يعني. ده لو فاسل صحيح يبقى اللايننج بتاعه من جوه الانتيريور مش كده؟ فلو لو حصل وسالت السؤال ده هتقول لهم على حسب اللايننج. لو هو لاين باي انتيريور سيل يبقى ده دايليتد ايه؟ فاسل. اي مين بين اور لينفاتيك. لو مش لاين باي انتيريور سيل يبقى مجرد complications of thyroid. Complications of thyroid. بس عايز انا لما بيجي ما بيجيش كده مشكلات يعني. يعني بيظبط التكليف ويظبط الريش ويجيب ترابيزه وياخد قلم. Complications of fibroids. هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في الفايبرويدز في جزء منها قلناها قبل كده. قلناها لسه دلوقتي حالا. يعني الهيراين ديجنريشن نوع من انواع الكومبليكيشن لان البرزنتيشن ده الايكينج فين. الريد ديجنريشن از اولسو كومبليكيشن والبرزنتيشن بتاعها اكيوت ابدومينال فين. الانفكشن طبعا طبعا از كومبليكيشن. واهم كومبليكيشن واخطر كومبليكيشن اي مين هي ايه؟ مالجنان تشينج. فكل الحاجات دي كومبليكيشنز يعني الاول الهيراين ديجنريشن والريد ديجنريشن وانفكشن ومالجنان تشينج كل دي كومبليكيشنز. ده سبع وتقال. من ضمن الكومبليكيشنز الثانيه تورشن. تورشن التورشن ده يحصل فيه بيدنكيوليتد سبسيرس فايبرويد. ده بيدنكيوليتد سبسيرس ممكن يحصل ان هو يلف حوالين نفسه يحصل له تورشن. التورشن ده بيبقى بريسيبيتيتد باي انتستاينال موفمنت. بريستاتيك موفمنت بتاعت الانتستين هي اللي ممكن تعمل انيشيشن للتورشن. خصوصا كل ما الفاتيكل تكون اطول كل ما الفاديكل تكون أربع وانا ما يبقى سهل ان ده يحصل تويست او تورشن وتلف الفاديكل دي حوالين نفسها. الفاديكل دي انتوا عارفين ان ماشي فيها فاسلز يعني ماشي فيها ارتري وفين والفاديكل. مين يتقبل اسهل ارتري ولا الفين؟ الفين طبعا لان الارتري عنده ثيك ماسكولار وول وجواه بريشر عالي فالفين هو اللي هيتقبل. عارف نتيجه لان الفين بيتقبل ده اصلا حاجه مهمه قوي. الارتري ما اتقفلش والفين اتقفل يعني في دم رايح ومفيش دم راجع فالفينز اللي في الفايبرويدز تبقى كونجستد جدا ويبقى سهل قوي انها تفرقع. ولو في فين ماشي على السيرفيس ممكن جدا يفرقع ويعمل سيفير انترنال هيموريدج يعني نتيجه للتورشن بيتقفل الفينس درينج انما ما بيتقفلش الارتيريال سبلاي وبالتالي الفينز تبقى فيري ماتش كونجستد. هو في فينز ماشيه within the fibroid itself وفي فينز ماشيه على السيرفيس. اللي جوه الفايبرويد ده الوول بتاعه ايه سبورت حواليه الفايبرويد من كل ناحيه انما اللي ماشي على السيرفيس ده الوول بتاعه از نوت سبورت فممكن يفرقع ويحصل رابتشر او سيرفيس بين. ومع رابتشر او سيرفيس بين ممكن يحصل بليدنج انترنال هيموريدج محترم يعني. كل ده بسبب مين؟ التورشن. التورشن برضه ممكن تقفل الليمفاتيك فاسل اللي في الفاريكل. لما يتقفل الليمفاتيك فاسل يحصل حاجه اسمها اكسيديشن اوف ليفر. لما يتقفل الليمفاتيك يحصل اكسيديشن اوف ليفر يعني سيرفيس اوف ذا تيومر نفسه يطلع منه ليفر يحصل اكسيديشن اوف ليفر. الليف ده معروف انه ايريتنت والإيريتيشن بيعملها الليمف هتؤدي إلى formation of adhesions والفيرويد يبقى acquiring adhesions مع السرابيز. تبعيني؟ يعني لما لف الفاتيكل الليمفاتيك الآخر حصل exudation of lymph. exudation of lymph ده أدى إلى تكوين طيب adhesions والadhesions دي هي اللي ممكن بعد فترة تبقى vascular adhesions وتوصل infection زي ما كنا نقول من شوية لما يروح يلزق طول من حاجة ممكن through adhesions يوصل له infection. برضه مؤكد ان الاديشنز هتخلي شغلي انا بعد كده اصعب شويه. الاديشنز دي هتخلي ريموفال اوف ذا ثايرويد او اوف ذا يوترس اصعب. اوكي نعم هو ايه ده مش مفهوم يعني ده يعني بيفسر ليه حصل الاديشنز لو عايز تعرف. ده الموضوع بتاع التورشن ورابشر اوف سيرفيس بين الثايرويد ممكن يبقى انفكتد. انفكتد يعني انكشف ايش الجول بلبس الفايبرويد ممكن يبقى انفاكتف يعني مفروض اليوترس اللي فيه فايبرويد ده كل ما هيكبر هيخرج بره البلبس زي البريجننت يوترس كل ما بيكبر بيخرج بره البلبس. انما اوعى تلاقي واحده عندها بوستيريور وول مايوما ممكن تبقى انفاكتف يعني حشر داخل البلبس بالشكل ده كده. ادي المايوما اهي موجوده في البوستيريور ترانجل ممكن ده لما يكبر يتحشر هنا في مواجهة برومنتري أوبوسين خصوصا كل ما الفلبس يبقى ايه فلات كل ما الفلبس يبقى فلات والأنتروبوسين الدامتر بتاعه ضيق كل ما ممكن الفيرويد يتحشر جوه معرفش يكبر ناحية الأرتري. وده أكيد لما يتحشر جوه الفلبس هيعمل فلبك بريشر ممكن يحصل انفكشن. من ضمن برضه الكومبليكيشنز بتاع الفيرويد كومبليكيشنز بتحصل مع الحمل والولادة وما بعد الولادة وهكذا يعني دي كلام منطقي كله. الفايبرويد يزود احتمالات الابورشن خصوصا النوع اللي هو السابيوكس ده مش السابيوكس ده بيبقى انتفيري مع الامبلانتيشن بيزود الكونتراكتيليتي. طب ممكن واحده بيحصل عندها حمل كويس ونتيجه لانكريز كونتراكتيليتي الحمل ده ينطرد وتحمل اللي بعده ينطرد تحمل اللي بعده ينطرد فهو ممكن يعمل ابورشن وممكن الابورشن دي تتحول الى هابيتوال ابورشن كمان. دي حاجه. الحاجه الثانيه الفايبرويد ممكن يعمل اكتوبيك ممكن يزود احتمالات اكتوبيك. ازاي هيزود احتمالات اكتوبيك؟ دي سهلة يا جماعة مش صعبة. لو هو مثلا كورنيال ولا برود ليجمنت هو ممكن يقفل التيوب بالكامل وممكن يضيق التيوب. لو ضيق التيوب ممكن يحصل اكتوبيك ريمنت. حتى لما تاخد موضوع الابورشن تاخد موضوع الاكتوبيك هتلاقي الفايبرويد هيطلع لك هناك تاني بيزود احتمالات الابورشن وبيزود احتمالات الاكتوبيك. الفايبرويد ممكن يزود احتمالات بلاسنتا بريفيا. اشمعنى بقى؟ لو هو الفايبرويد نفسه مانع الامبلانتيشن فوق ساعتها ممكن في التراز اوفر يعمل امبلانتيشن تحت وتبقى اسمها بلاسنتا. الفايبرويد كمان يزود احتمالات ايه؟ حاجه مشهوره قوي ولازم انتوا تقولوها من غير ما تبصوا مالبرزنتيشن طبعا مالبرزنتيشن. احنا قلنا قبل كده ان الفايبرويد من ضمن اسباب المالبرزنتيشن لانه بيغير في شكل الكافيتي ولما يغير شكل الكافيتي هيتغير الادابتيشن. الكافيتي لو اختلف شكلها عن المعتاد هيتغير الادابتيشن. وحتى مكتوب ده كايتيولوجي اوف مالبرزنتيشن هو يعمل مالبرزنتيشن كل مالبرزنتيشن دي ما بقاش بطيء فهي المالبريزنتيشن هي شخصيا بتعمل هاي الانسلنس اوف انيرشيا وبريماتور ابشر اوف ميمريز وبرولونج ليبر وكده. وبعدين الفايبرويد هو شخصيا ممكن يعمل اوبستراكشن للدليفري كل ما يبقى فوق ولا تحت كل ما يبقى تحت كل ما يبقى لو كورفوريال او سيرفايكال ممكن يخلي راس ما تخشش جوه التلبس ويعمل اوبستراكشن للتليفون. اوكي في ناس عندهم فايبرويد بيولدوا فاجينا وفي ناس تانيين بيحصل لهم اوبستراكشن للتليفون على حسب مكان الفايبرويد. يعمل حاجه بعد الولاده صح ممكن يعمل اتونيك بوست بارتم هيموج هو مكتوب ان هو بيعمل ميكانيكال انترفيرنس ويز يوتراين ريتراكشن صح كده كويس وممكن ياخد الفاندس ويقلبه يعني يعمل انفرجن واليوترس هيبقى سب ايه سب ايفوليوت يعني ده موضوع هنتكلم عليه بتفصيل اكتر شويه اللي هو افكت اوف فايبرويد اوف بريجننسي بس هو ممكن يزود احتمالات حاجات طبعا ناس عقله مش متصورين اي واحده عندها فايبرويد اوف بريجننسي هتسلم عليها وتسلمها طقم الكومبليكيشنز ده لازم اي واحده عندها فايبرويد هتشرب الكومبليكيشنز دي لا هو في احتمال اكتر من غيرها انه يجي لها كذا او كذا او كذا انما لو احنا ما فهمناش بقى ان اللي عندها فايبرويد يبقى اكيد هيجي لها كل الكلام محدش بيفهم الكلام كده يعني بس ده الايفكت بتاع الفايبرويد اوف بريجننسي وده برضه وان اوف ذا كومبليكيشنز اوف فايبرويد عايز اقول لك ان ده واحد مهم قوي غلطه شائعه كده صراحه ما تفهم ايه التركيز كتير قوي طلبه بيسالوا على كومبليكيشنز اوف فايبرويد يردوا على باثولوجيكال تشينجز ان الفايبرويد ده حاجة وده حاجة ده عنوان وده عنوان وإن كان في حاجات مشتركة ما بينهم يعني أو المشترك ما بينهم البريكنال تشينج والإنفكشن والريد ديجنريشن والآلاين ديجنريشن فلما تتسألوا السؤال ده سواء في ورقة ولا في أورال تيك يور تايم كده شوية ثواني وفكر كويس بص كويس بالسؤال بدل ما تتسأل كومبليكيشن ترد الاتجاه الثاني اللي هو باثولوجيكال تشينج ودي بتحصل كتير هو مفهوم ضمن إن الحاجات الكومن هكتبها يعني مش هكتب له مثلا الاند جينيريشن سي بي 4 ما فيش بي 4 ولا سايكل كومبليكيشن تحت الاند جينيريشن تكتب له شويه اللي تحتها ولاد جينيريشن وشرطه يعني تمام طيب دي الكومبليكيشن بتاع الفايبرويد دايجنوسيس اوف فايبرويد هو التشخيص بتاع الفايبرويد بيعتمد على سيمبتومز ساينز انفستيجيشنز وديفرنشال دايجنوسيس احنا النهارده ناخد سيمبتومز اوف فايبرويد سيمبتومز اوف فايبرويد ده مهم قوي قوي قوي اول حاجه ايه معظم الناس اللي عندهم فايبرويد بيشتكوا من ايه خليكم معايا بقى عشان نخلص معظم اللي عندهم فايبرويد بيشتكوا من ايه ما بيشتكوش من حاجه نو سيمبتومز تنسوش تطلع في الاول دي مهمه قوي نو سيمبتومز ياما ناس عندهم فايبرويد وبيبقى اكسيدنتال ديسكفر واحده رايحه تركب نوب واحده حامل ورايحه تتابع الحمل واحده بتشتكي من شويه فاجينايتس ولا ديسشارج والسلطه تكتشف ان عندها فايبرويد في جزء كبير جدا من الناس ما عندهمش سيمبتومز وعشان هم جزء كبير لازم يتحطوا دايما في الاول اما بقى الموست كومن كومبلينت يعني لو عيانه الفايبرويد هتشتكي اكتر احتمالات شكوى ان يبقى عندها فاجينال بليدنج يعني ممكن يبقى عندها منوراجيا والسؤال ده سؤال كومن جدا جدا جدا ازاي الفايبرويد يعمل منوراجيا ده مشهور قوي ليه الفايبرويد يعمل منوراجيا الفايبرويد يعمل منوراجيا لاسباب الاتيه مش اليوتراين كافيتي كبرت يعني السيرفيس اريا اوف ذا اندوميتريوم كارالويد الاندوميتريوم قد كده لما يحصل له شيء يدي كميه معينه من الدم الاندوميتريوم قد كده يدي كميه اكبر من الدم This is sure. فهو في increased surface area of the endometrium. ادي حاجة. ثاني حاجة في increased ايه اليوترس على بعضه كده. وكذلك في increased vascularity كمية الدم اللي بتروح اليوترس زادت. مظبوط؟ وايه كمان؟ مش الفايبرويد ده بي انترفير with contractions؟ مش احنا خدنا في الفيسيولوجي والمنستريشن اللي بيوقف الدورة هو البروستاجلاندس بتعمل مايوميتريال كونتراكشن وكنا في البوست بارتم هيموريدج قلنا ان الفايبرويد بي انترفير with contractions ميكانيكال انترفيرنس قلت لكم بيخلي الكونتراكشن ما تعرفش تقفل بس هو بيعمل ميكانيكال انترفيرنس ويز كونتراكشن ثم ان في جزء مش بطال من العينين دول هايبر ايه استروجينيك يعني عندهم اسوشيتد هرمونال امبالانس ودي برضه كنا اتكلمنا فيها قلت لكم برضه لو تفتكروا العاده اللي هي انوفيلاتوري الست اللي ما عندهاش اوفيليشن يوم ما بيجي لها بليدنج بيبقى كميته كبيره ولسه في سبب كمان اللي هو بيلفيك كونجستشن وجود الفايبرويد بيعمل كونجستشن في البلفيك فيز بيس تبقى كونجستد لان الفين يبقى كونجستد على اخره وينجورج بالبلد وينزل الاسبريشن مش الاسبريشن كده تنزل اكتر من المعتاد الاسباب دي هي اسباب المنوراجيا والتاني مره ده سؤال مهم قوي قوي قوي قوي ازاي الفايبرويد بيعمل منوراجيا increased surface area of the endometrium increased vascularity of the uterus mechanical interference with contractions الاسوشيتد هرمونال امبالانس بمعنى ان الاستروجين هو اللي عالي واخر حاجه ان في كمان بلفيك كونجستد فينس كونجستد منوراجيا اذا كنتوش عارفين هو منوراجيا means excessive menstruation كمية المنسور بلد و duration بتاعه زي ممكن الموضوع ما يبقاش منوراجيا ممكن يبقى متروراجيا انا عايز يا جماعه ما تبصوش قوي في الكتاب احنا نحاول نطبق اللي سمعناه وتنجس العالم هتشتكي ازاي من متروراجيا بصوا دي واحده بدايه القصه انها عندها فايبرويد ده وده اسمه ايه كده غير كده ربنا يشكر كده بحسن يوم بحسن يوم كده كل يوم بيكبر كل يوم هيكبر وكل ما هيكبر هيضغط على الأوبر لاين إندوميتريوم فالإندوميتريوم اللي فوق هو هيفضل يبقى ستريتش كومبريس صح يونار كده لغايه لما في يوم الأوبر لاين إندوميتريوم ده تك هيبطل هيحصل ديسربشن اوف ذا أوبر لاين إندوميتريوم وانس اللي حصل ديسربشن اوف ذا أوبر لاين إندوميتريوم مش هينزل نقطة ده قطع الاندوميتريوم ده الاندوميتريوم اللي كان مغطيه فضل undergoing stretch stretch stretch وبعدين تك في يوم طب ده اسمه disruption of the overlying endometrium هينزل نقطتين ده لما يحصل disruption of the overlying endometrium ساعتها ما اسمه فارغ دلوقتي بس اقدر اقول عليه submucous polyp مش في حاجه اسمها submucous fibroid وsubmucous polyp دلوقتي بقى اسمه فارغ اول ما ال overlying endometrium ده هيسمى submucous polyp المهم ان يوم ال overlying endometrium ده هيتقطع هينزل نقطتين ده بيعملوا macrorrhagia وبعدين هيكبر بقى والبولب دي هيحصل فيها ايه بتبقى نيكروزس والنيكروزس ده هيحصل في اي وقت وهو يوم ما يحصل النيكروزس هينزل برضه نقطتين ده يبقى مين اللي اكتر مختص بالمترو راجيا سابيوكس فايبرويد سابيوكس يوم ما يبقى اكسترودد ويوم ما يحصل نيكروزس في التبقى بس ممكن بقى المترو راجيا دي تبقى علامه وحشه قوي علامه ايه مالجنانت تشينج لو حصل مالجنانت تشينج سيركوماتوس تشينج السركوما دي زي ما بيعلموكم فيها بقى بعد كده هيبقى فيها ايريس اوف هيمرج نيكروزس وعنا والدبارو بليدي هل بليدي بقى ساعتها هيبقى مرتبط بالدور ولا هو ده عرضه ده حتى ممكن يبقى بوست منفوزل مش كده مش كنا بنقول ان علامات السركوما تشينج بوست منفوزل بليدي فالميكرولاجيا في الفايبرويد مرتبطه بسابيوكس فايبرويد بوسيبلي بمالجنانت تشينج في الفايبرويد ايه المانع من عنا يبقى عندها الاثنين مينو ميتروراجيا مش اي مانع خصوصا ان يوجوالي الفايبرويد بتكون مال يعني الفايبرويد يوم ما يجي ما بيجيش واحد هتلاقي لها شويه انترستيشال وحبه سابيوكس وبتاع فممكن جدا يبقى عندها مينو ومترو راجيا يعني الدوره بتيجي كتيره وكان عندها بليدنج بتوين ذا سايد ده البليدنج لو اتسالت بس لو اتسالت مش من نفسك لو اتسالت في اذر تايب اوف بليدنج يبقى اقول له على حكايه الانترنال هيموريدج انا يا جماعه ما اقدرش اتنبا اللي هيمتحنكم بيفكر ازاي كويس في بعض الممتحنين يسالك ايه انواع البليدنج اللي بيحصل مع الفايبرويد تقول له مينو راجيا مترو راجيا مينو مترو راجيا يقول لك وايه كمان تقول له ممكن يحصل انترنال هيموريدج لو حصل رابشر اوف سيرفيس بين فالمسك منك بعتبر انك كويس قوي في واحد تاني لو دخلت قلت له الانترنال هيموريدج يقول لك لا يا ابني احنا بنتكلم على فاجينا بليدنج يعني لو قلتها له من نفسك ما يعجبوش انا ما اعرفش انا ما اقدرش اكمل ما تعرف فين فالمعتاد هنقول احنا هنقول انه في مينو راجيا ومترو راجيا ومينو مترو راجيا اذا سالك في انواع كمان من البليدنج في بس البليدنج مش اكسترنال هيموريدج انترنال هيموريدج اللي هو بيحصل مع رابشر اوف سيرفيس بين فخليها ما تقولهاش الا لو سالتك لو هو بيدور عليها قولها له ما بيدورش عليها بس خلينا في المجال اللي بيجي وخلاص في المفهوم المعتاد يعني دكتور خلينا نعرف ممكن طبعا يحصل بلاش هو المهم ان يحصل بعد ايه بيوبرتي المهم هو باقي يعني الفايبرويد اللي بيجي في واحده اهو بصي ابوخ عيانين بيجوا لنا بيجي لك واحده عندها مثلا بتاع 34 35 سنه وعندها جلده بتاعت مليان فايبرويد مش عارف تعمل ايه مش متجوزه يعني لو كانت اتجوزت كان زمانها بقى عندها عيلين لو كانت عادي تقدر يتصرف وبقى انت تقدريش تقول لها ما هو مثلا انت عندك 35 سنه ما خلاص يعني ما ينفعش انا عبايه لما ادي لو عادي تقول احسن حاجه خلاص المهم دي بقى العينه بتاعت الثايرويد يا اما ما عندهاش سيمبتومز يا اما عندها الانواع المختلفه من البليدنج اللي قلناها ممكن العينه بقى عندها انفرتيلتي ولا لا؟ انا مش هتكلم بقى خالص المفروض انتوا اللي تقولوا لي انا اقول له الثايرويد يعني انفرتيلتي ولا لا؟ يعني ومين اهم مكانه ولا حجمه الاهم مكانه في اماكن مهمه لو الفايبرويد جه فيها هي دي اللي تمنعها انت عرفت تروح كورنر على ناحيتين او برود زينا او مين اللي قلناه وشبعنا بقى لا هنا ده الاول سميوكس فايبرويد بول ده احنا لسه ايه وشبعنا كلام فيه لسه المره اللي فاتت على طول ومين ده كمان الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد كل واحد فيهم هتتسال دي ازاي بتمنع الحمل طبعا الاثنين قريين الكورنيوال والبرود ليجام ده مفهوم بيقفل التيوب وخلصنا يعني مظبوط انا سميوكس فايبرويد بارك قلت لكم انها بتمنع او تبقى انترفيرنج وذ امبلانتيشن وكمان بتزود الكونتراكتيليتي اوف اليوترس النوع الانترستيشال سيرفايكال ده تاكد انك هتسال السؤال ده في انترفيرنج او فايبرويد ازاي الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد يمنع الحمل ستريتش وديستورشن اوف السيرفايكال كانال ديسبليسمنت اوف ذا اكسترنال اوس واسوشيتد ديسبارو فممكن جدا البرزنتيشن يكون انفيرتيليتي يعني هي الشيء اللي جاي تشتكي منه انها ما بتحلش ممكن البرزنتيشن يكون بيلفيك فرجاتيف سيمبلز pelvic congested symptoms. هنا الفينز congested وعشان الفينز congested الدورة لما تنزل تنزل في مية تنزل صح كده؟ بس الفينز كمان لما تبقى congested في حاجة كنا قلناها في أول سنة مش عارف تفتكروها ولا لا لما الفين يبقى congested المشاكل الترانسودينت تكرار ويزيد ده كنا بنقولها أيام كنا بنتكلم على بروتروما وفيبر وهكذا لو كنتوا فاكرين فالفين لما يبقى congested الترانسودينت منه يزيد وده يزود المشاكل الديسشارج هو الديسشارج عادي العادي بس كميته أكتر فعشان كده بيسموه لوكو ريا لوكو مينز وايت وريا مينز فلو بينما في وايت فلو وايت يعني شفاف يعني نون انفكتد الحاجة الثالثة congestive dysmenorrhea congestive dysmenorrhea دي الcongestion ده مش يزيد يزيد يزيد قبل نزول الدورة ويبقى relieved مع المنستريشن صح؟ فلما الcongestion دي يزيد قوي الpelvic congestion لما يزيد قوي قبل المنستريشن دي pelvic heaviness ست تحس ان عندها تقل في الpelvis قبل المنستريشن وبعدين تقل ده يجراله ايه مع المنستريشن يروح يحتر ده اسمه congestive dysmenorrhea زي بالظبط الناس اللي هم عندهم دواري في رجليهم والبينز بتاعتهم دايليتد بيحسوا بنحش في رجليهم وهكذا لما البين يبقى كونجستد على الاخر برضه البينز اوف ذا بيلفس لما تبقى كونجستد على الاخر الست بتحس بايه؟ فالبيك هابينس ودان ايكينج بين بيبقى ريليف مع المنسبشن ده اسمه كونجستد ديسمنوري انا عايز ان احنا نحفظ الثلاثه دول عشان نحطهم بعد كده في كل حته في المنهج يعني اي بيلفك باثولوجي يؤدي الى بيلفك كونجستشن والبيلفك كونجستشن ده يعمل ثلاث حاجات يعمل بنوراجيا يزود الامراض دي لما البينز يعني تبقى كونجستد دوره تنزل كتير ده واحد اثنين يبقى فيه كونجستد ديسنوريا ثلاثه يبقى فيه فاجينال ديسشارج او لوكوري دي ستامبا نستعملها طول السنه فتبقوا عارفين يعني في الاخر عندها فايبرويد ممكن يبقى عندها ديسشارج انفكتد ممكن ما يبقاش انفكتد لو عندها انكريز ديسشارج مش انفكتد ده جزء من ايه؟ من البلاش لو هي عندها مجرد فاجينال ديسشارج زياده وخلاص بس مش انفكتد ده جزء من لما عندها infected discharge ممكن برضو يبقى ده سببه infection في الفايبرويد وجود بين يبقى مرتبط بالcomplication يعني البين ده يحصل مثلا مع hyaline degeneration مع red degeneration مع infection حاجة كده بعض الممتحنين اوقات بيسألوا يقول لك طب امتى الفايبرويد مين نوع الفايبرويد اللي يعمل بين من غير ما يبقى complicated واحنا قلناها قلنا مرة دي ومرة اللي فاتت السب ميوكاس بوليب السب ميوكاس بوليب مش قلنا بيزود الكونتراكتيليتي فالعيانه دي بيبقى عندها كوليك بين موست اوف ذا تايم موست اوف ذا تايم عندها مرض بيزود الكونتراكتيليتي هو سؤال بيتسال كده يعني هو هيقول لك ايه السيمتومز تقول له بين من ضمن السيمتومز بين والبين عاده مرتبط بالكومبليكيشن امتى يبقى في بين وداوت كومبليكيشن السب ميوكاس بوليب حتى من غير ما يحصل فيها لا نيكروزس ولا غيره ممكن عيانه تشتكي من ابدومينال سوالينج حاسه ان بطنها بتكبر هي لحظة ما تصاب تكبر يعني حكاية الدورة دي مش على بالها ولا الانفيرتيليتي ولا حاجة بطنها بتكبر وخلاص ده اللي هي لحظة ابدومينال ديستنشن او سوري وممكن الشكوى تكون الشكوى بتاعت انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد ده انتوا عارفينه بقى خلاص اللي عندها انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد تشتكي في المقام الاول من ايه؟ لا لا لا انا قلتها لكم المرة اللي فاتت قلت لكم دي اهم كلمة انترستيشيال سيرفايكال فايبرويد ده محشور جوه الفلس فبيضغط على الهم ويبقى اهم حاجة بلفيك بريشر سيستم الشارات بتاعت انترستيشن سيرفايكا فاروي اول ما تشوفه قوله بريشر سيرفايكا فاروي بعد كده احلى بلبك بريشر سيرفايكا دي اهم حاجة بيضغط على بلادر يعمل فريكونسي بيضغط على اليوريترا يعمل طب اسألكم سؤال عايز شوية ريتنشن يحصل اكتر قبل الدورة ولا بعد الدورة؟ احتمالات الاحتباس في الفول قبل ولا بعد الدورة؟ اخر كلام ليه؟ عشان الكونجكشن عشان الفايبرويد نفسه بيبقى كونجستد قوي قبل المنستريشن فاحنا نلاقي ريتنشن في منسترال بقى يضغط على الفالفيك بينز ويضغط على الفالفيك اورجنز يعمل فالفيك بين وهكذا طب ايه تاني علامات او سيمبتومز اوف سيرفايكال فايبرويد ايه تاني سيمبتومز اوف سيرفايكال فايبرويد غير الفالفيك بريشر سيمبتومز عندنا تشتكي من ايه؟ هو الدرس اللي فات انترفيرنس وديسبارونيا ممكن يبقى عندها منوراجيا ولا مستحيل يبقى عندها منوراجيا ممكن يبقى عندها منوراجيا ولا مستحيل يبقى عندها مفيش مستحيل ممكن يبقى عندها منوراجيا ممكن طبعا يبقى عندها منوراجيا انا اقول لك وكده عشان تقول ايه لا يعني عمال اصنع حرف عشان ترد ليه بقى طب هتجيلها منوراجيا منين طب هتجيلها منوراجيا هتجيلها منين طيب ما هي ما زال عندها استروجين عالي طب بلاش مش عندها فالفي كونجكشن مش البينس كونجستد مش ده يزود كميه الضغط هي ممكن يبقى عندها منوراجيا through possibly through pelvic congestion او هرمون الامبالانس. الاسئله بتتسال كده بالظبط على الشهر ده، يعني معانا دي كانت بتشتكي من ايه؟ كانت بتشتكي من بالك بريشر سيمبتوم، دي شكوى رقم واحد ولازم تتحط في الاول بالك بريشر سيمبتوم. ممكن بقى يبقى عندها ديسبارونيا، ممكن يبقى عندها انفيرتيليتي وديسكو. هيقول لك طب ممكن يبقى عندها منوراجيا؟ اه ممكن. لو جالها منوراجيا هتبقى تفسير المنوراجيا بالك كونجستشن او ايه؟ او هرمون الامبالانس. بس المنوراجيا از نوت ذا ليدنج سيمبتوم، مش المنوراجيا اللي جابتها، مش هي اللي خليتها تشتكي، اللي جالها واللي خليها تشتكي هو البلك بريشر سيمبتوم. تمام؟ ممكن بوست الهيستوري كده لما اسالها تدور اخبارها ايه تقول لك كان بتيجي الاول اربع ايام دلوقتي بقت بتيجي ست ايام. بس القصه دي مش على بالك، مش هي دي الاساس، الاساس هو البلك بريشر سيمبتوم. خلاص؟ خلاص كفايه كده النهارده. بعد ما اتفضل بالسلامه بقى هكمل انا حاجات الاسئله المهمه. لا خلاص خلاص خلاص زي المره الجايه يلا يا دكتور. لما نتكلم على الثايرويد المره اتكلمنا على السيمبتوم، كان معانا السيمبتوم بتاع الثايرويد مهم جدا. وبعدين بقيت الدايجنوز بتاع الاكزامينشن، كان الاول في الاكزامينشن بتاع الثايرويد هتبتدي من اول جنرال اكزامينشن، ممكن تلاقي العيانين بتوع الثايرويد دول فيل لانهم عندهم منوراجيا، يعني الست عندها كل شهر بيحصل فاجينا بليدنج هيفي بليدنج هيفي منسكريشن، بس دي بتتكرر كل شهر، فده هيؤدي مع تكرار الموضوع ده الى انيميا، والانيميا طبعا هتبان على عيانها في صوره فالور. وحتى الفالور ولا الانيميا دي هي اللي بنعتمد عليها عشان نصدق الكلام اللي هي بتقوله ولا لا. في ناس بتقول كلام فيك، في ناس بتزود قوي في الموضوع او ناس بتقلل، في ناس بتقول لك الدوره بتيجي جامده قوي قوي، في واحده تقول لك لا في حدود العادي. لو كانت العيانه فين يبقى مؤكد انها عندها صحيح من رشا محترمه يعني. فمعظم العيانين او عدد كبير من العيانين بتوع الثايرويد سيمتوماتايزنج ثايرويد هيبقى فيهم فالور او انيميا. اكسبشنالي ممكن بقى يبقى العكس موجود، في حالات نادره قوي قوي بيبقى فيها حاجه اسمها بوليسايتيميا، يعني تلاقي عيان عندها فايبرويد وبيجي لها منوراجيا وان سبايت اوف ذس عندها بوليسايتيميا. التفسير القديم بتاع البوليسايتيميا كانوا بيقولوا ان الفايبرويد بوزنه بيضغط على الرينال فين، ولما بيضغط على الرينال فين بيعمل رينال هايبوكسيا. كويس؟ الرينال هايبوكسيا دي ستيميليتس ذا برودكشن اوف اريثروبويتين. فكان ده تفسير قديم ليه بعض العيانين ممكن عندهم فايبرويد وعندهم بوليسايتين. بس التفسير الاحسن من كده شويه انه الاريثروبويتين ده از برودوسد اكتلي باي ذا تيومر اتسيلف، ودي حاجه اسمها عليها ان شاء الله السنه الجايه عشان ساعتها ان في تيومرز بتصنع هرمون، وحتى الهرمون دي مالهاش علاقه خالص بالتيومر، يعني اسمها على تيومرز مثلا بروكوجينيك كارسينوما بيطلع حاجات مالهاش اي علاقه بالموضوع. فهو بعض انواع الفايبرويد تبقى كيبل اوف هرمون برودكشن، فممكن ساعتها الفايبرويد يطلع اريثروبويتين او ادريبي يطلع برولاكتين، حاجات مالهاش علاقه بالموضوع. الاهم من المعلومه دي بكتير قوي قوي هو طريقه استخدامها. لو واحد دخل الامتحان قال العيانين دول يا عندهم انيميا يا عندهم بوليسايتيميا يبقى بيتخرج، لانه في 999 واحده عندهم انيميا وواحده عندها بوليسايتيميا. فالبوليسايتيميا از ان اكسبشن، دي برضو من المعلومات اللي احنا نتفق عليها ان احنا مش هنقولها الا لو اتسالنا، يعني هتقول ان العيانين اللي عندهم فايبرويد وعندهم منوراجيا هيبقوا بروبلي انيميا. ولو اتسالت طب ممكن يبقى عندها بوليسايتيميا، اه انما الواحده كده ما تقولش انه في كذا او كذا، ده مش صح، لان دي حاجه اكسبشنال وقليله قوي. المهم ده منظر عين الجنرال اكزامينشن. الدومينال اكزامينشن بقى الفايبرويد لو كان كبير هيحس فيه الابدومين، لو كبر الفايبرويد وكبر اليوترس معاه هيبقى فيه ماس محسوسه في الابدومين. الماس دي اسمها فالفي ابدومينال سوالينج، فالفي ابدومينال سوالينج لانه سوالينج ابتدى في الفالفس وكبر لغايه لما دخل في الابدومين، ده اسمه فالفي ابدومينال سوالينج. برضه هنا في سؤال كلاسيك كويتش، نزع وبطنه وجراحه، مين اللي قال لك ان ده فالفي ابدومينال سوالينج مش ابدومينال؟ يعني في سوالينج في الابدومين، مين اللي قال ان هو ارايزنج من الفالفس؟ حاول تحط ايدك تحت اللور بوردر بتاعه، حاول تحس اللور بوردر. لو قدرت تعمل ديفينيشن واضح او if you can define the lower border of the tumor يبقى التيومر اكيد ايه؟ ابدومينال. if you can define the lower border يبقى ده ابدومينال. انما if you cannot insinuate your hand يعني لو ما تقدرش تحشر ايدك تحت اللور بوردر يبقى ده rising from the pelvis وgrowing في الابدومين. تمام؟ ده اسمه كده بلبي ابدومينال سوالينج. هذا السوالينج يتميز بالايه؟ غالبا شكله irregular، لان احنا اتفقنا ان الفايبرويد لما بيكبر اليوترس بيخلي في الاغلب شكله irregular، ولكن ممكن يبقى اليوترس سيمتريكال انلارج، والاثنين الاكزامبلز قلناهم المره اللي فاتت. ممكن فايبرويد يخلي اليوترس يبقى سيمتريكال انلارج لو كان في سنجل فاندال مايولا او سبميوكس بارت، اذروايز اليوترس بيبقى كبر بس شكله irregular، في irregular surface of this swelling. دي حاجه. الحاجه الثانيه consistency of the swelling، دي انتوا عارفينها صح؟ ثيرد انليس انه يحصل فيه تشينجز، يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت ممكن التشينجز تغير consistency، ناحية صوت شوية ناحية هارف فاصل دي. إنما هو القاعدة إن هو السويلينج ده لو مسكته في إيدي كده وحركته يمين وشمال بيتحرك، وهو موبايل فروم سايد تو سايد، ممكن يتحرك يمين وشمال. لو في حواليه شوية أديشنز، الأديشنز هتحد من الحركة بتاعته شوية، هيبقى أوف ليميتد موبيليتي. بس ما حدش أبدا يستخدم نفس فيكس، لأن فيكس ده بتاع مالينجنس. الحاجة السويلينج اللي هو فيكس خلاص ما بيتحركش ده بتاع مالينجنس. فهو السويلينج إز يوجوالي فريلي موبايل، سمتايمز بيبقى أوف ليميتد موبيليتي لو كان سراوندد باي دنسيتي. لو عملنا percussion over the swelling هتلاقي percussion دل، اكيد هيبقى دل، والpercussion هيبقى دل. لو جبت سماعة وحطيتها على swelling ممكن تسمع صوت. صوت مين ده؟ صوت ال flow of blood في uterine vessel، يسموه uterine soup. uterine soup ده اللي هو صوت ال flow of blood في uterine vessel. مش معنى هنا، لان هنا في increased vascularity. حتى في الجراحة ممكن يكونوا قالوا في حاجة شبه كده، يقول لك لو الثيرويد hyperactive ولا overactive حط سماعة الثيرويد تسمع صوت الفلو اوف بلاد، فهنا في انكريز فاسكولاريتي ممكن تسمع صوت الفلو اوف بلاد في اليوترين فيسلز. ده الابدومينال اكزامينيشن، وده تقدر تحس بيه فايرويد لو كان الفايرويد حجمه كبير وصل لغايه بلفي ابدومينال سويلنج. دي فايرويد بقى حجمها ما وصلش لغايه كده، هي مجرد لسه بلفيك سويلنج، فايرويد موجود في البلفس. الفايرويد الموجود في البلفس ده لسه ما خرجش من البلفس، هتحسه از بلفيك سويلنج مش بلفي ابدومينال، ده بلفيك سويلنج. وده بيتحس بالباي مانوال اكزامينيشن. باي مانوال اكزامينيشن زي ما اسمها بيقول كده، هي اكزامينيشن يوزنج بوث هاندز، ايد بتعمل تي في والايد الثانيه على الابدومين. الايد اللي بتعمل تي في دي بتزق السيرفكس لفوق، او اكشلي بتزق اليوترس كله على بعضه لفوق. فانت بتعمل تي في وبتزق اليوترس لفوق وتحسه بايدك الثانيه الابدومين. سو يو كان ديفاين ذا سايز اوف ذا يوترس، حس حجم اليوترس ده قد ايه؟ 10 ويكس 8 ويكس حاجه كده. ما هو مازال اقل من كام؟ اقل من 12 ويكس، لانه بيرفكت سويلنج. فانت تقدر تحس حجم اليوترس ما بين ايديك، تقدر تحس اذا كان السيرفيس بتاعه سموث سيرفيس ولا ايه الريجولر، تحس الكونسيستنسي بتاعه ما بين ايديك برضه اذا كان فيرم ولا فيه تغير في الكونسيستنسي. اند يو كان فيل برضه الموبيليتي اوف ذا يوترس وانت بتعمل باي مانيوال اكزامينيشن. بس الحاجتين بقى مش هقدر اعرفهم اللي هما ايه؟ مش هقدر اعمل بيركشن طبعا، ولا هقدر اعمل اوسكالتيشن، لان بيركشن واوسكالتيشن دول اوت. في جميع الاحوال بقى سواء الفايبرويد عامل بلفي ابدومينال سويلنج ولا بلفيك سويلنج، في الحاله دي او في الحاله دي لازم تحس الحركه بتاعت سويلنج دي ترانسميتد للسيرفكس ولا لا. يعني انت بتحرك سويلنج بايدك الابدومينال وتشوف الحركه دي هتتنقل للسيرفكس ولا لا، لان ده انديكيتس ان السويلنج از اوف يوتراين اوريج. انا عرفت ان في سويلنج طالع من البلفس كويس وجروينج ناحيه الابدومين، ممكن سويلنج ده يبقى طالع من اليوترس، ممكن يبقى طالع من الاوفري. فعشان اتاكد انا بحرك اليوترس او بحرك سويلنج، انا مش عارف لسه اليوترس بحرك سويلنج اللي انا حاسه ده، لو لقيت السيرفكس بيتحرك تحت ايدي يبقى ده اكيد ايه؟ اوف يوتراين اوريجن. دي مهمه، دي مهمه عشان تفرق ما بين سويلنج رايزنج من اليوترس او يوتراين سويلنج وموفيريان سويلنج. باستثناء نوع واحد اللي هو ده، حاجه زي البنكرياتيك سبسيرس فايبر، ده لو عامل سويلنج ممكن احركه من غير ما الحركه بتاعته تبقى ترانسميتد للسيرفكس نتيجه لوجود الباديك اللي بنتكلم عليها. يبقى كقاعدة الـ movement is transmitted to the cervix except في pedunculated subcellular fibroid. ده منظر الفايبرويد لو كان واخد صورة ايه؟ pelvic swelling، يبقى احنا اتكلمنا عليه لو كان صورة pelvic abdominal swelling او pelvic swelling. في فايبرويد بياخد صورة تالتة ودي انتوا عارفينها، بياخد صورة mass protruding from the vulva اللي كنا قلناها قبل كده. ده لو هو subucous fibroid طالع كبير جدا وطالع بره الفالفا خالص. وممكن الفايبرويد ياخد صوره كمان زي صوره مثلا ماس او فولب طالع من السيرفيس، هي نفس الفولب بس لو مش كبير قوي لسه ما طلعتش من ضربه انها بلجنج من السيرفيس، او ماس على الاكتو سيرفيس، فولب على الاكتو سيرفيس. دي اسمها ايه دي اللي انا بسميها؟ دي اسمها سيرفايكال فايبرويد فولب. سواء دي او دي تقدر تشوفهم بعينك لما تحط سبيكل، لما الواحد يحط سبيكولم وينسبكت ذا سيرفكس، يا اما هتلاقي الفولب دي بلجنج او بروترودنج فروم ذا سيرفكس، يا اما هتلاقي الفولب جروينج اون ذا اوتر سيرفيس اوف ذا سيرفكس او على الاكتو سيرفكس. دول يتشاف ويتسبكت، تحط سبيكولم هتشوف دي وهتشوف دي. في فايبرويد كمان نوع اخر اللي هو الانترستيشيال سيرفايكال فايبرويد. الانترستيشيال سيرفايكال فايبرويد ده بتحس ماس، والماس دي هي نفسها فوق منها ماس تاني. مين الماس اللي انا حاسسها؟ هي الفايبرويد شخصيه، والماس اللي هي اوفر رايدنج الورميه هي البادي اوف ذا يوترس. هو بالفعل كده الفايبرويد بيكبر وقت ما العيان بريزنت يبقى الفايبرويد غالبا حجمه كده حجم محترم يعني مالي فيلينج ذا كافيتي او كده فاهم انا الفكره بقى الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد ده بريلي موبايل ولا لا اكيد ما هوش بريلي موبايل ده محشور جوه الفلس بدليل انه ضاغط على الفلس ستراكشر ده هنا بيبقى اوف ليميتد موبيليتي السوالك ده بيبقى اوف ليميتد موبيليتي دي صوره كمان يمكن اخر صوره من صور الفايبرويد انك تلاقي ادنكسل سوالي مين هيقول ده ايه ده البرود ليجامنت فايبرويد برود ليجامنت فايبرويد ممكن يتحس از ان ادنكسل سوالي سوالي جامد اليوترس في الادنكسل ده اسمه برود ليجامنت فايبرويد فهو الفايبرويد ممكن في الاكزامينشن يبان بصور كتيره على حسب هو مكانه فين وحجمه قد ايه ده الاكزامينشن في حالات الفايبرويد بعدين الانفستيجيشن الانفستيجيشنز اللي بتتعمل للفايبرويد معظمها ايميجينج بروسيدجرز تصوير طرق مختلفه من التصوير واهمهم ان طبعا لازم يتحط في الاول التراسونوجرافي واحد بيعمل سونار ويشوف يعني انا فحصتها كده الست دي لقيت من المنظر كده انها عندها فايبرويد عشان اتاكد بعمل سونار لما هعمل سونار هشوف الفايبرويد دي بعيني سونار هقدر اعرف عددهم كام واحد اثنين ولا ثلاثه ولا كتير قوي قوي ما يتعدوش ولا 10 زي ما اتعدوا اقدر اعدهم واشوفهم بالظبط فين في الصوره لان الفايبرويدز الكبيره ممكن تحسها كلينيكالي وممكن يبقى فيه فايبرويدز اصغر مش هنحسها حتلاقيها في الصوره دي حاجه الحاجه الثانيه اقدر اعرف مكان الفايبرويد ومكان الفايبرويد برضه زي ما انتم عارفين يفرق عادي يعني ده كورنيوال ولا فاندل ولا انترستيشال سيرفايكال ولا فين بالظبط فنقدر نعرف عددهم نقدر نحدد مكانهم تقدر تعرف كمان لو الفايبرويد فيه تشينجز التشينجز الديجنريتيف تشينجز اللي بتحصل في الفايبرويد بتغير الكونسيستنسي صح ممكن الكونسيستنسي تبقى سوفت اكتر ممكن تبقى هارد اكتر اي تغيير في الكونسيستنسي بيبان في الصوره كل ما الكونسيستنسي تبقى هارد زي حاجه بتاعت بون وكده كل ما اللون بيبقى ابيض خالص كل ما الكونسيستنسي تبقى سوفت وتبقى اقرب للفلويد كل ما اللون بيبقى اسود فانت بالشادو اللي انت شايفه قدامك يو كان ديفاين اذا كان الفايبرويد ده في ديجنريشن ولا لا في كلمه ما اعرفش مكتوبه حاجه اسمها هايبو ايكويك ارياس هايبو ايكويك ارياس مكتوبه مش مكتوبه مش مهم هايبو ايكويك يعني الايكو منها قليل هو السونار عباره عن موجات فوق صوتيه بتخبط في حاجه وبترجع كل ما الحاجه تبقى فلويد كل ما بيحصلش ريفلكشن فهنا في هايبو ايكو فاهمين يعني ايه هايبو ايكو يعني ريفلكتد ويفز اقل من المعتاد انديكيتنج انه في ديجنريشن حصل في الفايبر ممكن نشوف برضه السونار بالمره يمكن احتمال انها تطلع حامل هو احتمال مش كبير بس هو احتمال موجود انها تطلع حامل وده برضه يفرق معايا كتير قوي في التريتمنت يعني واحده عندها فايبرويد ولسه عندها early pregnancy غير واحده مش حامل فبرضه you may be able to detect pregnancy في وسط الناس دي كلها ده سونار في طريقه ثانيه للتصوير اللي هي بلين اكس راي انتوا بتقولوا بقى بلين اكس راي ده ليه يبين ايه هي كلمه وخلاص بلين اكس راي هيبين ايه كالسيفيكيشن في الفايبرويد وبعدين عندك كمان اذا كنت عايز هيستوري سالفنجوجرافي الهيستوري سالفنجوجرافي هيبين ان الكافيتي از انلارج وديستورتد بتراعي الكافيتي بتكبر زي ما اتفقنا وبتبقى ديستورتد شكلها متلخبط وممكن يبان كلمه المفروض ان انت مصدوم فيلينج ديفكت ده في حالات مين سابيوكس فايبرويد بولب هتبان في صوره فيلينج ديفكت ان هي بي ايبل تو اسس ذا كونديشن اوف ذا تيوبس لانه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ممكن وجود فايبرويد يكون قافل التيوب لو هو كورنيوال فايبرويد ولا برود ليجمنت ممكن يبقى قافل التيوب وممكن يكون الفايبرويد اتسبب في سالفنجايتس كرونيك سالفنجايتس في التيوبز اتقفل فاحنا برضه يهمنا ان احنا نبص على الكونديشن اوف التيوبز في وجود الفايبرويد ممكن نعمل سي تي وام ار اي سي تي وام ار اي هو القيمه الاساسيه للحاجات دي لو انا مش متاكد من الاوريجن اوف ذا سوالي يعني الام ار اي ده انت سمعت عن الام ار اي اللي هو اسمه بالعربي الرنين المغناطيسي اسمها أشعة الرنين المغناطيسي بس هي مش أشعة خالص هو ماجنتيك فيلد الجسم بيتعرض له والماجنتيك فيلد ده لما الجسم بيتعرض له بيحصل ارينجمنت للايونز جوه الاورجنز يعني عارف لو جبت مغناطيس وبرادة حديد هتلاقي برادة الحديد رتبت بشكل معين هو ده اللي بيحصل لما البني ادم بيتعرض لماجنتيك فيلد بيحصل ارينجمنت للايونز بشكل معين والشكل ده كان بيديتكتد بالتصوير يعني في الاخر كده قيمه الام ار اي ان هو ديفاين التيشو الماس دي طالعه منين كل تيشو له دنسيتي معينه بتبان بشكل معين في الام ار اي دي القيمه الاساسيه للام ار اي قيمته الاساسيه كده لو عندك سوالينج في الفلبس ما انتش عارف ده طالع فايبرويد ولا يمكن يكون قلب ساركوما ولا ارايزنج من الباراميتريوم ولا من الاوفري هو يقول لك التيشو اوف اوريجن ده طالع منين بالظبط فالام ار اي ميبي انديكيتد لو انا مش متاكد اذا كان ده فايبرويد ولا لا ولا طالع منين او لو انا شاكك في ايه كمان The malignant change, sarcomas change, the MRI hyper. IVP, IVP ده اتكلمنا عليه كلمتين قبل كده. اللي هو intravenous pyrography. Intravenous pyrography اللي حيورين الاوتلاين بتاع مين ولين. البلفس اوف ذا كيدني واليوريتر. مين بقى الفايبرويد اللي تبقى كانت تكون ضغط على اليوريتر. الانترستيشيال سيرفايكال والبرود ليجامنت فايبرويد. هم دول اللي ممكن يعملوا كومبريشن على اليوريتر. ساعتها هيبان ان اليوريتر استندد يعني هايدرو يوريتر. يعمل بلاك بريشر على الكيدني يعمل هايدرو نيكروز. يبان طبعا في الIVP. تمام؟ كل دي طرق تصوير سواء سونار ولا اكس راي ولا هيستوسابنجوجرافي ولا سي تي ولا ام ار اي ولا اي بي تي. كل ده طرق مختلفه من التصوير. في بقى حاجتين ما لهمش علاقه بالتصوير. كحك جيراتج تعمل كحك. الكحك هنا له مبررين مهمين جدا جدا يعني. الاولاني هو انه العينه بتاعت الفايبرويد از هايبر ايه استروجينيك. الايستروجين عندها عالي وانا ما اضمنش الايستروجين العالي ده عمل ايه في الاندوميتري مش كده. دي حاجة. الحاجة الثانية ان عيانة الفايبرويد اذا كانت سيمتوماتايز من بعض الناس ايه سيمتومات انما اذا كانت جاية بتشتكي يبقى اكتر حاجة بتكون تشتكي منها هي الجاية. وفي الغالب في سن بتاع 45 44 اي حاجة يعني بري منوبوزا. وهتعرفوا قدام انه اي حالة بري منوبوزا بيجينج لازم يتعمل لها كحك. اي حالة بري منوبوزا بيجينج لازم يتعمل لها كحك لازم عشان نشوف الاندوميتريوم ده وصل لغاية فين. خصوصا لما يبقى الاستروجين عالي لازم تطمن على الاندوميتريوم. نبدا طريقة انفستيجيشن أخيرة اللي هي لاباروسكوبي. ولاباروسكوبي از انديكيتد في حالة معينة. لو أنا مش متأكد الشيء اللي أنا حاسه ده مش متأكد الحاجة اللي أنا حاسسها دي هل هي في دنتوليتد سبيرس فايبرويد ولا اوفيريان سوليد. أصل ده وده في الإكزامينيشن بتحسه سيبرت من إيه؟ سيبرت من اليوترس. يعني ده هنا تحسه بعيد عن اليوترس كده مش هتحس بفاديكل في الإكزامينيشن مش هتعرف تحس بفاديكل مش للدرجة دي يعني. ولا حتى في السونار ما بيبانش وجوه. فهنا هتلاقي سوالنج بيتحرك لوحده بعيد عن اليوترس وهنا برضه في سوالنج بيتحرك لوحده بعيد عن اليوترس. فساعتها ممكن نعمل لابروسكوبي تو ديفرنشيت بيدنجريتد سبتيرس فايرويد فروم ان اوفيريان سوال. طبعا الكلام شكله مش منطقي قوي. يعني انت هتدخل عيال وتدخل عمليات وتبنجها وتخش بالابروسكوب عشان تطلع تقول اه والله ده فايرويد طب هفتح واشيله ولا ده اوفيريان طب هفتح واشيله. فما تحتفظ خلاص ما تفتح وخلاص وتشوف ايه اللي هتلاقيه يعني. القصه مش بالظبط كده. لأن ممكن الواحد يبص باللابروسكوب يلاقيه بيدنكريتد سبتيرس فايبرويد وزي ما هتشوفوا بعد شويه ممكن اشيله باللابروسكوب وخلاص. وممكن افتح او ممكن ابص باللابروسكوب الاقيه اوفيريان ويستدعي ان انا افتح بطنها. يعني احنا مبدئيا هنبص باللابروسكوب نشوف ده ايه ونتاكد. وممكن برضه غير ان احنا نشخص باللابروسكوب لو لقيته مثلا ناحيه فايبرويد ممكن تشيله خلاص بالمط. ولو لقيته اوفيريان ممكن تضطر تفتح او برضه لو كان يتشال السكوب يتشال. يعني ان انا هي فكرة انتم تقولوا لنفسكم طب انا اعمل لابروسكوب ليه انا هفتح حفل. الاجابه لا مش هفتح حفل. ممكن جدا ما اضطر اشفل. ممكن اشيل باللابروسكوب وخلاص. وممكن لو لقيت حاجه تستدعي ان احنا نعمل لابروسكوب هناك فاحنا في الاول بنبص باللابروسكوب نشوف ده وهنقدر نتصرف فيه باللابروسكوب ولا لا. قبل ما نسيب الانفستيجيشنز اي لايك تو سي حاجه مهمه قوي قوي قوي. لازم الواحد يعرف ازاي يختار الانفستيجيشن. يعني غلطه شائعه ان انتم تخشوا على حاله في الشيل في اخر السنه ولا حتى في نص السنه ده ايه ده مش عارف حاله فين الفوزه دي ليه وعندها فايبرويد. قال لك تعمل لها انفستيجيشن زي تروح رصاص بالطقم ده اند ذس از نوت ترو. هو الطقم ده انفستيجيشن انت بتنقي منهم. مش لازم اي واحده عندها فايبرويد تعملها كل القصه دي. يكاد يكون الحاجه الوحيده اللي بتتعمل هي الترا سونوجرافي والحاجات الثانيه ليها سبيشال انديكيشن. يعني الحاجات الثانيه انديكيتد في حالات خاصه. سيبكم الكتابه دلوقتي انا عايز كنت تفهموا المعنى. يعني ايه ده تخش على حاله فين الفوزه دي 47 سنه كويس مالتيبل فايبرويدز وبتاع تمام التمام. هيقول لك تعمل لها انفستيجيشن دي تقول له مش عارف الترا سونوجرافي واكس راي وهيستورو سابنجوجرافي. ايه بقى فايده الهيستورو سابنجوجرافي؟ ولا حاجه. هتقف وهتضرب بقى او حتى لو ربنا فتح عليك هتقول له اشوف هيلينج باك ست ايه يعني اشوف كونديشن اوف ذا تيوب برضه عملنا هي ايه تيوب ما انا عندها 47 48 سنه هتعمل ديستراكت يعني. انت مش عايز بقى ناس حافظه تطبق كده وتطبعها وخلاص. وانت المفروض تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي. انا اعمل هيستورو سابنجوجرافي لو عيان الفايبرويد از بريزنتنج بايه؟ انفيرتيليتي. ما تبقاش تفهموا علاقه المواضيع ببعضها. ما هو من ضمن الريتراين فاكتور بالانفيرتيليتي فايبرويد. وبالمره بقى باعتبار